لله مسائل كتاب التوحيد التي لم تفهم جواب من قدر على حفظها فهو افضل، ومن لم يقدر على ذلك فهو يكررها كثيرا حتى يستحضرها. ومن اراد ان يحفظ المسائل لا يجعلها في المتدرج، لا يجعلها في اول ما يكون كتاب التوحيد يكون مع المسائل، لا، يحفظ الان كتاب التوحيد في جمله المحفوظات المطلوبه منه، ثم بعد ذلك يرجع الى المسائل فيحفظها في اتقان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.